يمكن أنا أكون أعز إنسان في عيونك، بس أنت والله كل الناس في عيوني. يمكن أنا أكون أعز إنسان في عيونك، بس أنت والله كل الناس في عيوني. لصرت ربعي وداري فيت جفونك، وش دخل الناس خلى الناس يجفوني. يكفيني إن أنت لا من قلت وشلونك، تطيب كل الجروح ويختلف لونك.